السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات الأبناء والبنات، تحية من عند الله مباركة طيبة. ويتجدد بحمد الله اللقاء، يتجدد مع أنفاس النبوة، مع أنوار الرسالة، مع مشاهد نبوية نرحل إليها بأرواحنا ووجداننا وحبنا ومشاعرنا وأشواقنا إلى هناك، إلى حيث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جمع من التابعين الذين أخذوا عن الصحابة رضوان الله عليهم حبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنته وأمره وتعليمه وطرائق حياته صلوات الله وسلامه عليه، إلا أنه بقى عندهم محل تساؤل أرادوا أن يستفصلوا عنه يطلعوا عليه، فأتوا يحملون سؤالهم إلى أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. يا أمنا، أتينا نسألك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أخبرينا كيف شأنه في بيته، كيف شأنه في بيته؟ هذه الشخصية العظيمة التي بلغت منتهى العظمة البشرية ثم شرف الرسالة، هذه الشخصية التي عرفنا من أصحابه مدخله ومخرجه ومجلسه وجهاده ودعوته، عرفنا تصديه للقضايا العامة، عرفنا قيامه بأعباء الرسالة، عرفنا صلاته إذا صلى، خطبته إذا خطب، جهاده إذا جاهد، عرفنا هذا كله. لكن إذا دخل بيته وأغلق بابه وأرخى ستره وخلى مع أهله زوجه، كيف تكون حاله؟ هذا محل التساؤل. هذا التساؤل الذي أتى عروة بن الزبير ومجموعة من التابعين يسألونه أمنا عائشة رضي الله عنها. وتلقت أمنا عليها رضوان الله هذا السؤال بحفاوة، حفاوة، ما قالت هذا شيء خاص أو هذا بيت النبي يسر النبي، لا، هو صلى الله عليه وآله وسلم الأسوة والقدوة لأمته في شأنه كله. ولذلك أصابت عائشة رضي الله عنها بإيجازها وبلاغتها وكانت من أبلغ الناس، فقالت وكأنما بمقالتها هذه تفتح لنا فرجة على بيت النبوة، تنفذ أبصار بصائرنا إليه لنرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته كيف يكون. قالت أمنا ولن أقول ما قالت حتى نترضى جميعا عليها فنقول رضي الله عن أمنا وأرضاها الطيبة المطيبة المبرأة من فوق سبع سماوات حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت أمنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلا في بيته ألين الناس وأكرم الناس، وما كان إلا بشرا من البشر، كان يكون في مهنة أهله، يعني في خدمة أهله، يخصف نعله ويخيط ثوبه ويحلب شاته ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، وما كان إلا بشرا من البشر، وما كان إلا بشرا من البشر، إلا أنه كان ضحوكا بساما، إلا أنه كان ضحوكا بساما. وما رأيته ضرب بيده امرأة ولا خادمة، وما رأيته ضرب بيده امرأة ولا خادمة. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خلا في بيته ألين الناس وأكرم الناس، وما كان إلا بشرا من البشر، إلا أنه كان ضحوكا بساما. كان يكون في مهنة أهله، يخصف نعله ويخيط ثوبه ويحلب شاته ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، وما رأيته ضرب بيده امرأة ولا خادما. أحبتي في الله، هذه باقة، باقة عطرة أحسنت أمنا عائشة رضي الله عنها رصفها وتأليفها في جمل بليغة وجيزة رائعة جميلة. أنا وإياكم دعونا نقف مع أزهار هذه الباقة نستنشق عبيرها واحدة واحدة. استوقفني أول شيء، قل عائشة رضي الله عنها ما كان إلا بشرا من البشر. أقول في نفسي هل كانت عائشة تريد أن تؤكد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بشرا من البشر وليس ملكا؟ لا أحسب أن فقه أمنا عائشة رضي الله عنها يريد أن يذكر بهذا الأمر الجليل، لكنها كانت تريد أن تقول كان بشرا من البشر، يعني في بيته إذا دخل بيته دخل على أنه بشر من البشر، أي دخل بيته على أنه في الدرجة الأولى زوج، فهو صلى الله عليه وسلم هو الرسول وهو الإمام وهو القائد والمعلم وهو البهيج الذي لا تمتلئ العيون منه مهابة، لكن إذا دخل بيته أصبح رقم واحد زوج، فهو بشر من البشر، يعني يدخل إلى بيته كما يكون كل بشر في بيته بالدرجة الأولى زوج، يمارس في بيته حياته كزوج أولا. يتبسط مع زوجه وتتبسط إليه، لا يعيش مع زوجه حثمة ولا تكلف، ولا تعيش هي معه حثمة ولا تخوف ولا تهيب، بل يعيش زوجا بالدرجة الأولى، يدخل بيته كزوج ويعيش داخل بيته كزوج. هذا المعنى الجميل الواضح لتشير إليه عائشة رضي الله عنها، والذي تجمله في قولها ما كان إلا بشرا من البشر. فإن سألت وش مظاهر بشريته، قالت ألين الناس وأكرم الناس، ضحوكا بساما، يخدم نفسه، يخصف نعله، يحلب شاته، يخيط ثوبه. كيف هذه؟ تدل على أنه دخل بيته بشرا من البشر، دخل بيته فعاش داخل بيته زوج أولا، عاش زوجا أولا. هذا المعنى كم أقول في نفسي كم نحن بحاجة إلى أن نتذوق في بيوتنا، بحيث أن الواحد يدخل بيت الزوج وينسى أن صاحب السعادة أو الفضيلة أو المعالي أو الرتبة أو المكانة، كل هذه الألقاب تخلع عند الباب ويدخل بعد عتبة الباب على أنه زوج. زوج قد خلع جميع أعباء الخارجية ومناصب الخارجية وصفات الخارجية ليمارس في الدرجة الأولى داخل البيت الوظيفة الأولى الزوجية. بذلك يتنزل الكبير عن كبرياءه، والعظيم عن تعاظمه، والرفيع عن ترفعه، ليتبسط ليعيش هذه الممارسة الزوجية كما صدرتها أم العاص. الشيء الثاني اللي يلفتني وأحيانا يا أحبابي أشعر مثل الدبيب في قلبي وأنا أستعيد هذا المعنى، أستعيد هذه الجملة، عندما قالت أمنا عائشة تصف هذه الحياة الزوجية في هذه الجملة: كان يكون في خدمة أهله، في خدمة أهله. أشعر بنشوة في قلبي وأنا أتأمل هذه الجملة، لأني أنا أضيفها، وينبغي كل واحد منكم يضيفها إلى جميع معلوماته عن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحجرة النبوية اللي متقاربة الجدر، قريبة السقف، قليلة المتاع، مساحتها لو أردنا أن نقيسها لوجدناها 5 متر في 3.5 متر، 10 أذرع في 7 أذرع. أساسها بسيط، يمر فيها أحيانا شهرين ما أوقد فيها نار. فتساءل في نفسي أقول: وما هو هذا العناء الذي تلقاه عائشة في بيتها حتى يساعدها النبي يخدمها فيه؟ إذا كانت شهرين وما أوقدت نار، ومساحة الغرفة كلها، الحجرة كلها، هي أصل حجرة واحدة وهذه مساحتها، وأساسها قليل، هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه شن معلقة، هذا رف فيه قبضة من شعير، إيش العناء؟ إيش العناء الذي تعنته عائشة حتى يفزع النبي صلى الله عليه وسلم معها ويكون في خدمتها في البيت؟ تساؤل، هل جرى في أذهانكم؟ إن كان جرى في أذهانكم وتساءلتم عنه، فالجواب إن هذه الخدمة التي يؤديها النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأن عائشة تعيش رهقا من العمل ولذلك تفازع معها، لا، إنما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوم بهذه الخدمة ليعيش مع زوجه مذاقا آخر للحياة، مذاق الامتزاج في الحياة الزوجية اللي يسعد الزوجة إن هذا الزوج قريب منها. هذا العمل الذي يقوم به الزوج في التعاون مع زوجته أو في مشاركتها في بعض أعمال البيت اليسيرة، ما هو لأنها مرهقة مجهدة وهو جاي يفازع معها، لكن هو بذلك يحقق معنى السكن في الحياة الزوجية الذي قال الله عنه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، لم يقل لتسكنوا معها، إليها، حياة امتزاج. ولذلك هذه الخدمة النبوية التي ذكرتها عائشة مجملة ثم مفصلة في قولها: كان يكون في مهنة أهله، ثم قالت: يحلي بشاته ويخيط ثوبه ويخصف نعله، هذه مهمة على تكون بها المرأة في البيت، فإذا هو جاء وفزع وقال: لا، عنك أنا بسويها. هذا العمل اليسير هو في الواقع رسالة مفتوحة، رسالة مفتوحة موجهة للزوجة تقول لها: هذا بيتنا جميعا، هذه حياتنا جميعا، هذه حياتنا جميعا، هذا أنسنا جميعا، هذا سكننا جميعا. فهذه الخدمة التي عبرت عنها عائشة بقوله: كان يكون في مهنة أهله، هي توجه الرسالة هذه. إن غاية التفاعل، غاية التفاعل والتمازج داخل البيت، بحيث إن حتى العمل اللي تقومين فيه أنا أمد يدي معك فيه، ما هو لأنه عمل مرهق ومكلف، لا، ولكن لأن الحياة حياتنا كلنا، والبيت بيتنا كلنا، والسكن سكننا كلنا. ويا لله كم رسالة حب وعناية ورعاية ولطف تقرأها الزوجة بأبلغ معنى من خلال مثل هذه اللمسات الجميلة اللطيفة الرائعة المبهجة. كان يكون في خدمة أهله. النقطة الرابعة، إن كانت الرابعة أو الثالثة، هذا التفاعل يجعل الرجل من المرأة، يعني يجعل الرجل يكتسع، يقوم بهجوم كافع يحتل فيه مساحات شاسعة في قلب المرأة، احتلال كامل، احتلال كامل لا تجد فيه أي مفاوضات، احتلال كامل يرفض فيه الانسحاب بالكلية، لأن هذه الرسائل تشكل حضور وجداني في نفس المرأة. فالرجل الذي إذا دخل فإذا هو ضحوك بسام، يعيش حياته في البيت زوج أولا، بشرا من البشر، يوجه رسائل جميلة ليست فقط رسائل شفوية بل تفاعلية، يشعر بكمال الانجماد. إنه رجل، إن زوجا يمارس هذه الكفاءة الزوجية سوف يحتل، يكتسح في احتلاله جميع الأماكن في قلب المرأة احتلالا غير قابل للانسحاب ولا للتفاوض. وبهذا الاحتلال يصبح هذا الزوج لهذا الزوج بهجة وأنس إذا حضر، ولهفة ووحشة إذا غاب، ولهفة ووحشة إذا غاب. وسيكون من المرأة بمكان، لأنه إذا حضر له حضور مبهج وحضور مميز. أيضا مما نحتاج إلى أن نقف عنده أن هذه الباقة من الأوصاف التي ذكرتها أمنا عائشة، تصور لنا حقيقة بيت النبوة، كنا نطل عليه كأننا ننظر إليه من فجوة، إنني أنا وإياكم من خلال هذه الباقة الجميلة كأننا نرى بيت النبوة، نرى ذات البيت الصغير المساحة القليل المتاع قد حوله النبي صلى الله عليه وسلم بالإيناس والإبهاج إلى مساحات شاسعة وقصر منيف يضج بالسعادة والإبهاج، كأنما هو زاوية من زوايا الجنة، بيت تشرق فيه البسمات ترن فيه الضحكات، بيت مترع بالإبهاج. هذا الأسلوب النبوي عبرت عنه عائشة باختصار بقولها إلا أنه كان ضحاكا بساما. ولاحظوا كلمة ضحاكا بساما تدل على المبالغة، كثير الضحك كثير التبسم. وكأني وإياكم نفهم من هذا رسالة من أمنا عائشة وقبل ذلك من رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم إلى كثير من الأزواج المجددين عاطفيا، الذين يخجلون عبوسهم وجهامتهم وقترة نفوسهم لبيوتهم. إنك تراهم ينثرون المجاملات يمينا ويسارا، إنك تراهم يمارسون فنون كسب الآخرين ومهارات التواصل، أما بيوتهم وزوجاتهم وأبناؤهم فإنهم يخجلون لهم قترة الوجوه وعبوسها وكآبة النفوس وجذبها. كلا، ما كان ذاك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما هديه ف فقد قالت عائشة رضي الله عنها وهي تصفه في بيته: كان ضحاكا بساما. في هذا الحديث معنى جميل يظهر لنا من مجموع هذه الصفات والتي بدأتها عائشة بقولها: كان أكرم الناس وألين الناس. إننا نعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه في تعامله مع الناس كان أكرم الناس. نحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس تبسما، وكان في بيته ضحاكا بساما. نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالخير أجود بالخير من الريح المرسلة، وفي بيته أكرم الناس. نعرف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان خير الناس للناس، وكان في بيته خيرهم لأهله، كما قال: وأنا خيركم وألطفكم لأهلي. هذا يلفتنا إلى التوازن في الحياة، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش توازنا، فكرم خلقه وعظمة خلقه سعد بها الناس كلهم، وكان أسعد الناس فيها أهله. بشاشته سعد بها الناس كلهم، وكان أسعد الناس بها أهله. كرمه سعد به الناس كلهم، وكان أسعد الناس بها أهله. إن هذا توازن في الحياة كان ظاهرا جليا في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل الأخير، هذا الحديث رسالة مفتوحة إلى كل الذين فهموا القوامة الزوجية على أنها الجهامة والصرامة، الذين فهموا القوامة الزوجية على أنها أن يدخل البيت متجهما وأن لا يسمع إلا آمرا أو زاجرا. إنها تصحيح للقوامة الزوجية على أن القوامة الزوجية تحمل المسؤولية في الإسعاد والإيناس وتحقيق السكن وتحقيق أعلى درجات البهجة في الحياة. وأخيرا، لا يمكن أن نذكر كل هذه الأوصاف دون أن نترضى ربنا جل وعز لأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، التي عاشت نصف قرن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتجعل من نفسها نافذة مفتوحة على بيت النبوة. نرى من خلالها حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته، إذا دخل بيته وأغلق بابه وأرخى ستره كيف كان يعيش في بيته. ولقد نقلت لنا في هذا الحديث في ضميمة وباقة جميلة تضم أزاهير رائعة من حال التعامل النبوي في بيت النبوة، ذاك البيت الذي أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا، لتبقى بعد ذلك هذه المعاني الجميلة تسور لنا نحاول جهدنا أن نعيشها في بيوتنا ومع زوجاتنا وذرارينا. حينها ستكون البيوت الحياة في البيوت نعيما، وستكون البيوت جنانا، وسيكون العيش فيها أنسا وبهجة كما هو لله عبادة وقربة. اللهم صل وسلم وبارك أطيب وأزكى صلاة وسلام وبركة على عبدك ورسولك إمامنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.